وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصيكم به لعلكم تتقون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذا درس جديد من دروس عقيدة السلف وأصحاب الحديث الحافظ الصابوني رحمه الله تعالى. وفي هذا الدرس سنتكلم عن علامات أهل البدع. قال رحمه الله تعالى: وعلامات البدع على أهلها ظاهرة بادية. أهل البدع تظهر عليهم آثار البدع وعلامات البدع، يراها من يراها ويغفل عنها من يغفل. قال وأظهر آياتهم، الآية هي العلامة، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحمالة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. تجد عداوة شديدة لمن يحافظ على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو إليها ويدعو للتمسك بها ويدعو لعدم تحريفها ويدعو للعمل بها ويدعو لدراستها. هؤلاء تجد من أهل البدع عداوة شديدة لهم. قال واحتقارهم لهم، أهل البدع يحتقرون أهل الحديث، وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة منذ ذلك الزمان، لأن بعض الناس قد يسمع اليوم ويظن أن هذه تسميات جديدة. منذ ذلك الزمان كانوا يسمون أهل الحديث بحشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة، يقولون أهل الحديث هؤلاء حشوية، أهل الحديث هؤلاء جهلة، يجهلون الأصول، يجهلون الأصول الفقه، يجهلون المبعرف إيش، يجهلون، يتهمونهم بالجهل، يجهلون قواعد الشريعة، يجهلون مقاصد الشريعة إلى آخره. هذه شبه قديمة واتهامات قديمة، ويتهمونهم بأنهم ظاهرية لأنهم يتمسكون بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضون بتحريفها، فيقولون ظاهرية. ومشبهة، يسمونهم مشبهة لأنهم يثبتون الأحاديث التي فيها صفات لله سبحانه وتعالى على ما جاءت، كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويثبتون الآيات كما جاءت، فيسمونهم مشبهة، يقولون لأن هذه الآيات والأحاديث ظاهرها تشبيه الله بخلقه، حاشا لله. إذن وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة، اعتقادا منهم في أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتاج عقولهم الفاسدة ووساوس قلوبهم الخالية عن الخير العاطلة وحججهم بل شبههم الداحضة الباطلة. فهؤلاء الحقيقة أنهم يسيئون الظن بالأخبار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا يعادون حملتها، ولهذا يعادون من قال نأخذ بالخبر كما جاء بدون تحريف له وبدون القول أن خلافه أولى لأن المقاصد الشريعة تقتضي خلاف الحديث، أو لأن القياس يقتضي خلاف الحديث، أو لأن كذا وكذا، أو لأن الحديث فيه تشبيه لله بخلقه أو ما شابه. بل أهل الحديث يأخذون بها، وهؤلاء يعادون أهل الحديث لأنهم يسيئون الظن بالأخبار التي يتمسك بها أهل الحديث. هذه الحقيقة. قال الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال: ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. عن أحمد بن سنان القطان يقول: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، وإذا ابتدع الرجل نزع حلاوة الحديث من قلبه. سبحان الله. قد يقول قائل: كيف في شراح حديث مبتدعة؟ نعم يوجد، وتجد في شرحهم للحديث كثير من مخالفات الحديث، كثير من تحريف للحديث، كثير من رد لبعض الأحاديث. يوجد نعم شراح حديث مبتدعة، ولكن يوجد عندهم من رد الأحاديث ما لا يوجد عند أهل السنة. قال: وسمعت الحاكم يقول، حاكم النيسابوري أبو عبد الله، سمعت أبا الحسن محمد بن أحمد الحنظلي ببغداد يقول: سمعت محمد بن إسماعيل الترمذي يقول: كنت أنا وأحمد بن الحسين الترمذي عند إمام الدين أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فقال له أحمد بن الحسين: يا أبا عبد الله، ذكروا لابن قتيلة بمكة أصحاب الحديث فقال: أصحاب الحديث قوم سوء. فقال أحمد بن حنبل وهو ينفض ثوبه ويقول: زنديق زنديق زنديق. كان ينفض ثوبه ويقول: زنديق زنديق زنديق، حتى دخل البيت، خرج ودخل بيته أحمد رحمه الله. فهذا لماذا قال عنه زنديق؟ لأنه يسب ويعادي أصحاب الحديث. قال: وسمعت الحاكم أبا عبد الله يقول: سمعت أبا نصر أحمد بن سهيل الفقيه ببخارى يقول: سمعت أبا نصر بن سلام الفقيه يقول: ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بأسناده. هذا أبغض شيء إلى أهل الإلحاد وأهل البدع. قال: وسمعت الحاكم يقول: سمعت الشيخ أبا أحمد ابن إسحاق ابن أيوب الفقيه وهو يناظر رجلا، فقال الشيخ أبو بكر: حدثنا فلان. فقال له الرجل: دعنا من حدثنا، إلى متى حدثنا؟ فقال الشيخ له: قم يا كافر، فلا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا أبدا. قال: ثم التفت إلينا وقال: ما قلت لأحد قط لا تدخل داري إلا هذا. قال الصابوني: وسمعت أبا منصور محمد ابن عبد الله ابن حمشاد العالم الزاهد يقول: سمعت أبا القاسم جعفر بن أحمد المقري الرازي يقول: قرأ علي عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وأنا أسمع، سمعت أبي يقول: أنا به الإمام في بلده، أباه أبا حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي يقول: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية، يريدون بذلك إبطال الآثار. قلت الحشوية لها معاني، منها ما قاله نشوان اليمني المتوفى عام 583: وإنما سميت الحشوية لكثرة روايتها للأخبار. شوف الزندقة. وإنما سميت الحشوية لكثرة روايتها للأخبار وقبولها ما ورد عليها من غير إنكار. هم ينكرون ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحن لا ننكر، فلذلك حشوية. هم يحرفون، نحن لا نحرف. هم يقولون قال كذا ويريد كذا، نحن لا نحرف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ونثبت ما فيها. وهذا ذكره في شمس العلوم الجزء الثالث صفحة 1452. ولهذا قال أبو حاتم أنهم يريدون بهذه التسمية إبطال الآثار. فإذا وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية، يريدون بذلك إبطال الآثار. وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة، مجبرة يعني جبرية، وهم الذين ينفون أن للعبد اختيارا، وأهل السنة بريئون من هذا الإفك. وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، المشبهة هم الذين يشبهون الله بخلقه، وأهل السنة بريئون من هذا الإفك. فالجهم دائما يسمي أهل السنة مشبهة كما يقول أبو حاتم، فدائما تجدهم يسمون أهل السنة مشبهة. وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة وناصبة. طبعا هناك يوجد خطأ الذي نقله اللالكائي وغيره، وعلامة الجهمية يسموا أهل السنة مشبهة ونابتة، فكلمة نابتة هذه الجهمية هم الذين يطلقونها على أهل السنة، الجهمية هم الذين يطلقونها. فإذا وعلامة الجهمية يسموا أهل السنة مشبهة ونابتة، وهذا هو الواقع. يعني الرافضة نحن الآن اليوم في هذا الزمان لا نسمع منهم أنهم يقولون عن أهل السنة نابتة، ولكن الجهمية كعلي جمعة وأتباعه دائما يسمون أهل السنة نابتة، فهذه موجودة في الجهمية، يسمون أهل السنة نابتة ويسمون أهل السنة مشبهة. صدق أبو حاتم، فهذا موجود في واقعنا. فالرواية الأصح عن أبي حاتم أنه قال وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة ونابتة، هذه الرواية الأصح ويشهد لها الواقع. تنظرون إلى كلام الجهمية تجدونهم يقولون ذلك، ولا تجدونها في كلام النواصب، في كلام الروافض. الرافضة يسمون أهل السنة ناصبة، وهذا هو الواقع. وسابقا طبعا أسلافهم، أساف الجهمية، الجاحظ المعتزلي له رسالة بعث بها إلى ابن أبي دؤاد يسب فيها أهل السنة ويسميهم نابدة. وكذلك فعل أبو قاسم البلخي المعتزلي في كتابه قبول الأخبار، فهذه التسمية الموجودة عندهم. نابتة طبعا هم الأطفال الأغرار الأحداث. طبعا والرافضة كما تعرفون يسمون أهل السنة ناصبة، والنواصب أو الناصبة هم الذين نصبوا العداء لعلي بن أبي طالب وأولاده خاصة، ولأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عامة، وحاشا أهل السنة أن يكونوا من الناصبة. قال أبو حاتم الرازي: قلت وكل ذلك عصبية، ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد وهو أصحاب الحديث، لأنهم مستمسكون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قلت أنا هذا القائل الآن هو الشيخ الصابوني. قال: رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة سلكوا معهم مسلك المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم اقتسموا القول فيه، فسماه بعضهم ساحرا، وبعضهم كاهنا، وبعضهم شاعرا، وبعضهم مجنونا، وبعضهم مفتونا، وبعضهم مفتريا مختلقا كذابا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من تلك المعائب بريئا، ولم يكن إلا رسولا مصطفى النبي. قال الله عز وجل: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. قال: كذلك المبتدعة خذلهم الله، اقتسموا القول في حمالة أخباره ونقلة آثاره ورواة أحاديثه المقتدين به المهتدين بسنته، فسماهم بعضهم حشوية، وبعضهم مشبهة، وبعضهم نابتة، وبعضهم ناصبة، وبعضهم جبرية. قال: وأصحاب الحديث عصابة، كلمة عصابة يعني جماعة من الناس، وأصحاب الحديث عصابة من هذه المعائب برية نقية زكية تقية، وليسوا إلا أهل السنة المضية والسيرة المرضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية، قد وفقهم الله جل جلاله لاتباع كتابه ووحيه وخطابه، والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في أخباره التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل، وزجرهم فيها عن المنكر منها، وأعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بملازمة سنته، وشرح صدورهم لمحبته ومحبة أئمة شريعته وعلماء أمته، ومن أحب قوما فهو منهم يوم القيامة بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. هذا رواه البخاري ومسلم. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا مع من أحببنا، ومع من دافعنا عن شريعته والتزمنا سنته، ومع من أذينا بسبب الالتزام بالكتاب الذي أنزل عليه وبسنته عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعلنا مع حملة الآثار، اللهم اجعلنا مع المقتدين بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا مع من أحببنا ومع من والينا منهم. اللهم إنا نسألك أن نكون مع حملة آثار النبي والمقتدين بها والداعين إليها والمستمسكين بها يا رب العالمين. ونسأل الله أن يهدي الذين بغوا علينا والذين عادونا والذين لقبونا بالأسماء الشنيعة ولقبونا بتلك الألقاب وحاربونا وحاربوا دعوتنا ويحاولون تنفير الناس منا، نسأل الله أن يهديهم إلى هذا المنهج السليم، المنهج الذي يشرح فيه صدر المؤمن، الذي يجعل المؤمن منشرح الصدر، يجعل المؤمن مرتاح البال، إذ أنه مستمسك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، مستمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى، مستمسك بما كان عليه هدي الناس الذين اتفقت الأمة على صلاحهم وعلى حسن طريقهم وحسن سلوكهم، الذين رضي الله عنهم من الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. هؤلاء الذين سلكوا السبيل، هؤلاء الذين سلكوا الصراط المستقيم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا صراطهم وأن نكون معهم. نسأل الله أن يهدي إخواننا إلى ذلك الصراط، وأن يجعلهم من المستمسكين بحبل الله سبحانه وتعالى، وأن يتركوا تلك الطرق والسبل التي أضلهم الشيطان فساروا عليها، ليجدوا في منهج أهل السنة حلاوة الاتباع، حلاوة اتباع القرآن الكريم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، حلاوة موافقة أصحابه عليهم رضوان الله، حلاوة موافقة التابعين، حلاوة موافقة الأئمة المقتدى بهم والمهتدين. نسأل الله للذين بغوا علينا أن يوفقهم إلى ذلك. إخواني الكرام، أنبه إلى شيء في هذا الدرس، سأذكر الكثير من الأسماء. هذه الأسماء لها قيمة كبيرة، فكثير من المتابعين الكرام يحب السلف ويحب متابعة السلف، ولا بد له من أن يعرف السلف. لا تكفي في متابعة السلف مجرد الاسم، ولا يكفي في متابعة السلف مجرد متابعة المعاصرين أو المتأخرين، فلا بد لك من أن تعرف سلفك، تعرف سلفك الصالح. والشيخ سيورد أسماء كثيرة، درس سيكون قائدا يعرفك ببعض علماء السلف الذين لهم المكانة والذين كانت لهم الشهرة الكبيرة بين السلف. فلا بد لك من أن تعرف هذه الأسماء، وثم بعد ذلك تلحق بمعرفتك بهم معرفة بسيرهم والقراءة عنهم في السير، وقراءة كتبهم من كانت له كتب، وقراءة أقوالهم من نقلت عنه أقوال في الكتب المتفرقة. فإذا لا بد لك من معرفتهم. قد يمل بعض الناس، قد يمل العوام من هذا الدرس لأنه سرد لأسماء كثيرة، ولكن طالب العلم لا بد له من أن يعرف سلفه، وأن لا يكتفي أن يرى هذا الدرس شيء قليل، هذا السرد قليل، لا بد من أن نعرف أكثر، لا بد من أن نعرف أكثر من العلماء، ولا بد من أن نعرف أيضا سيرهم وكذا. وهذا لا وقت له موضوع السير وغيره، ولكن هذا تراجعه أنت وتدرسه أنت وتعتني به أنت لكي تتبعهم. لا يمكن لإنسان لا يعرفهم أن يتبعهم وأن ينتسب وأن يقول عن نفسه سلفي وأن يقول عن نفسه أنه متابع للسلف وهو لا يعرف السلف ولا يستطيع خمسة منهم، فضلا عن أن يكون حق في حقيقة أمره متبع لهم، درس كتبهم التي صنفوها، درس العقائد المنقولة عنهم، درس الفقه المنقول عنهم، درس سيرهم ليقتدي بهم. فهذا هو الذي على السني أن يفعله. فإذا أرجو أن لا يمل، ولا يليق بطالب العلم أن يمل من سرد هذه الأسماء الذين بذكرهم تطيب النفوس، بذكر هؤلاء الذين دافعوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن حديثه وعن المسلك الصحيح الذي سلكه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهؤلاء نترحم عليهم ونقتدي بهم، فهؤلاء لا بد من أن نعرفهم وأن نترحم عليهم وأن ندعو لهم رحمهم الله سبحانه وتعالى. قال: وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها، وبغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار ويدلون أصحابهم على دار البوار. وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه جل جلاله. أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ أسكنه الله وإيانا الجنة، حدثنا محمد بن إبراهيم بن الفضل المزكي، حدثنا أحمد بن سلمة، قرأ علينا أبو رجاء قتيبة بن سعيد كتاب الإيمان له. وقتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي من الأعلام، عاش 90 سنة وتوفي عام 240، وأدرك الأئمة الكبار. أخذ العلم عن مالك بن أنس والليث بن سعد وابن المبارك والفضيل بن عياض وكيع بن الجراح وعبد العزيز الدراوردي، ومن تلاميذه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والذهلي وغيرهم من الأعلام. فإذا يقول أحمد بن سلمة: قرأ علينا أبو رجاء قتيبة بن سعيد كتاب الإيمان له، فكان في آخره: فإذا رأيت الرجل يحب سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وشعبة وابن المبارك وأبا الأحوص وشريكا ووكيعا ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي، فاعلم أنه صاحب سنة. وهؤلاء الأعلام سأذكر لكم نبذا عنهم. فسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري هو أبو عبد الله الكوفي من كبار أتباع التابعين. مالك بن أنس بن عامر الأصبحي صاحب الموطأ إمام المالكية من كبار أتباع التابعين. أبو عمرو الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الشامي الدمشقي إمام أهل الشام في الفقه والحديث من كبار أتباع التابعين في زمانه، كان إماما لأهل الشام وقد عملوا فترة من الزمان بمذهبه رحمه الله. شعبة بن الحجاج العتكي أبو بسطام الواسطي ثم البصري أمير المؤمنين في الحديث وإمام الجرح والتعديل، هو من أكبر أئمة الجرح والتعديل وكان من أتباع التابعين، متوفى عام 160. عبد الرحمن بن المبارك بن واضح الحنظل الخراساني الإمام الفقيه المجاهد من الوسطى من أتباع التابعين، متوفى عام 181. أبو الأحوص هذه كنية لعدد من أهل العلم، والمقصود هو سلام بن سليم الحنفي مولاهم، يعني مولى بني حنيفة، وهو أبو الأحوص الكوفي من كبار أتباع التابعين، متوفى عام 179. شريك ابن عبد الله ابن أبي شريك النخعي، وهو أبو عبد الله الكوفي من الوسطى من أتباع التابعين. مع التنبيه، عندما أقول كبار ووسطى وصغار هذا لا يعني المكانة وإنما يعني الزمان. وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي من صغار أتباع التابعين، وكيع طبعا من كبار أهل العلم الجهابذة، ولكنه عندما نقول من صغار أتباع التابعين أي من الطبقات، من الطبقة الأخيرة من أتباع التابعين، يعني أدرك متأخري التابعين ولم يدرك التابعين الذين ماتوا في فترة مبكرة. هذا هو المقصود من أنه من صغار، لا يعني أنه صغير في العلم، لا، هو مكانته كبيرة وعلمه كبير. نعم. يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي أبو سعيد البصري الحافظ من صغار أتباع التابعين. وعبد الرحمن بن مهدي وهو العنبري وقيل الأزدي مولاهم، أبو سعيد البصري من صغار أتباع التابعين. نعود لكلام الشيخ، قال: قال أحمد بن سلمة رحمه الله: فألحقت بخطي تحته، تحت كلام قتيبة بن سعيد الذي رواه أحمد بن سلمة، فأحمد بن سلمة يقول: فألحقت بخطي تحته، تحت هذا الكلام. ويحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى هذا غير راوي الموطأ، راوي الموطأ عن مالك يحيى بن يحيى هذا غيره، هذا يحيى بن يحيى التميمي الحنظلي أبو زكريا النيسابوري من كبار الآخرين عن تبعي الأتباع، متوفى عام 226. قال: وأحمد بن حنبل وهو المعروف، أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني أبو عبد الله المروزي ثم البغدادي من كبار الآخرين عن تبعي الأتباع، متوفى عام 241 الهجرة. وإسحاق بن راهوية وهو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أبو محمد وأبو يعقوب المروزي، طبعا راهوية هو لقب لأبيه أو جده، الوهم الآن مني، نزيل نيسابور المعروف بابن راهوية من كبار الآخرين عن تبع الأتباع، متوفى عام 238. قال أحمد بن سلمة هنا: فلما انتهى، يعني أبو رجاء قتيبة بن سعيد وهو بلخي، تمام، أحمد بن سلمة نيسابوري الآن يقول: فلما انتهى إلى هذا الموضع نظر إلينا، يعني أبو رجاء نظر إلينا أهل نيسابور، وقال: هؤلاء القوم يتعصبون ليحيى بن يحيى، فقلنا له: يا أبا رجاء، ما يحيى بن يحيى؟ ماذا تقول عن يحيى بن يحيى؟ قال: رجل صالح إمام المسلمين، وإسحاق بن إبراهيم إمام، وأحمد بن حنبل أكبر ممن سميتهم كلهم، تمام. فهذا الموضع أنا لماذا أقول انتبهوا إليه، بيّن أنه لا ينكر فضل يحيى بن يحيى، بل هو إمام كبير، إلا أنه ينكر التعصب له، وهذا يقع أحيانا، فالمتعصبة يحتجون بفضل من يتعصبون إليه، والذين ينكرون عليهم التعصب لا ينكرون فضله ولكن ينكرون فعل المتعصبة. يعني لو أن الآن عالم من علماء المسلمين الذين نحن نحبهم ونتولاهم ونواليهم ونعلي من شأنهم، تعصب له مجموعة من الناس فقالوا: هذا إمام، هذا معصوم، هذا لا يجاريه أحد، هذا بقية السلف وهذا عالم الزمان ولا يجاريه أحد من المسلمين، وكذا وكذا وكذا، فنحن ننكر عليهم التعصب هذا، وإن كنا معترفين بفضله موادين له. طبعا إذا كنا كذلك، إذا كنا معترفين بفضله موادين له، هذا لا يعني أننا نرضى بالتعصب له. فكيف إذا كان من الناس الذين هو أقل منزلة من أن يكون إمام مسلمين؟ شوف أبو الرجاء قال عنه، عن يحيى بن يحيى، وهو فعلا إمام من أئمة المسلمين، فأنكر على أهل نيسابور أنهم يتعصبون له، وبين أنه يراه إماما ورجلا صالحا، ولكن لا تتعصبوا، فهناك من هو خير منه، وحتى الذي هو خير منه لا تتعصبوا له، هذا دين والأشخاص أشخاص. فإذا يقول الآن الصابوني: وأنا ألحقت بهؤلاء الذين ذكرهم قتيبة رحمه الله أن من أحبهم فهو صاحب السنة من أئمة الحديث الذين بهم يقتدون وبهم يهتدون، ومن جملتهم وشيعتهم أنفسهم يعدون، وفي اتباع آثارهم يجدون. قال: جماعة آخرين، ألحق جماعة آخرين بهؤلاء. طبعا كلمة شيعة، شيعة الرجل هم أتباعه وأنصاره، ويقال شايعه كما يقال والاه، تمام. فإذا ألحق جماعة بهؤلاء، منهم محمد بن إدريس الشافعي المطلبي، الإمام المقدم والسيد المعظم العظيم المنة على أهل الإسلام والسنة، الموفق الملقن الملهم المسدد، الذي عمل في دين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من النصر لهما والذب عنهما ما لم يعمله أحد من علماء عصره ومن بعدهم. طبعا فيه شوي مبالغة، ولكن أقصد العبارة الأخيرة: ما لم يعمله أحد من علماء عصره ومن بعدهم، فيها شوي مبالغة، ولكن الإمام الشافعي ما سبق من وصفه فهو وصفه رحمه الله تعالى. ومنهم الذين كانوا قبل الشافعي رحمه الله، كسعيد بن جبير والزهري والشعبي والتيمي. سعيد بن جبير هو ابن هشام الأسدي أبو محمد الكوفي من الوسطى من التابعين، ومحمد بن مسلم، والزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري أبو بكر المدني من الطبقة التي تلي الوسطى من التابعين، والشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي الكوفي من الوسطى من التابعين، متوفى عام 100 أو بعد عام 100، والتيمي هو سليمان بن طرخان التيمي أبو المعتمر البصري، أبو المعتمر البصري من الطبقة التي تلي الوسطى من التابعين، نزل في تيم فنسب إليهم. قال الشيخ: ومن بعدهم كالليث بن سعد والأوزاعي والثوري وسفيان بن عيينة الهلالي وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ويونس بن عبيد وأيوب وابن عون ونظرائهم. والليث بن سعد هو أبو حارث المصري، كان من كبار أتباع التابعين، توفي عام 175، وكان له مذهب عمل به أهل مصر فترة كبيرة من الزمن. والأوزاعي رحمه الله تعالى سبق ذكره، والثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي من كبار أتباع التابعين، وسفيان بن عيينة الهلالي ابن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي المكي من الوسطى من أتباع التابعين، متوفى عام 198، وحماد بن سلمة ابن دينار البصري من الوسطى من أتباع التابعين، متوفى عام 167، وحماد بن زيد هو حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي أبو إسماعيل البصري من الوسطى من أتباع التابعين، متوفى عام 179، ويونس بن عبيد بن دينار العبدي أبو عبد الله البصري من صغار التابعين، وأيوب هو أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني أبو بكر البصري من صغار التابعين، توفي عام 131، وابن عون هو عبد الله بن عون بن أرطبان المزني أبو عون البصري من الذين عاصروا صغار التابعين، متوفى عام 150. ثم قال: ومن بعدهم مثل يزيد بن هارون، وهو يزيد بن هارون بن زاذي السلمي مولاهم، يعني مولى بني سليم، أبو خالد الواسطي من صغار أتباع التابعين، متوفى عام 206، وعبد الرزاق وهو عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم اليماني أبو بكر الصنعاني من صغار أتباع التابعين، متوفى عام 126، إمام في الحديث. ولكن مع اعترافنا بفضله وحبنا له أرى أن في ذكره هنا نظر، لأنه كان فيه تشيع، وليس تشيعه تشيع الرافضة، وحتى نقل الذهبي أنه كان يكفرهم، كان يكفر الرافضة. والذي يظهر أن تشيعه كان بتفضيله عليا على عثمان رضي الله عنهما، وعليه فلا يكون حبه من علامات أهل السنة، ولا بغضه من علامات علامة على بغض أهل السنة. القضية هنا أن لا أقول عنه شيعي ولا أذمه، بالعكس أنا أحبه وأواليه، ولكن المشكلة في ذكره هنا عندما نقول حبه علامة لأهل السنة، وبعض الناس قد يجد في ترجمته أنه كان يتشيع فلا يحبه ولا يوالي، لأنه وجد في هذه في ترجمته هذا الشيء. فهنا قصدي أننا إذا رأينا شخصا قد لا يواليه ولا يحبه لا نقول هذه من علامات أنه لا يحب أهل السنة. هذه القضية ليست القضية في عبد الرزاق، وإنما القضية في جعله علامة على يعني أو في جعله بين هؤلاء الذين حبهم علامة على أهل السنة. وهو كما قلنا كان يكفر الرافضة، وكان من علماء أهل الحديث، وكان أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحل إليه وروى عنه كبار أهل العلم، فقدره عال رحمه الله تعالى، ومصنفه من أهم الكتب الحديثية. ولكن أنا قصدت في موضوع جعله من بين هؤلاء الذين كما يقول حبهم علامة لأهل السنة، فهذا إدراجه قد يكون فيه نظر، قد لأن بعض الناس قد يقرأ فيقول ها والله هذا شيعي أو هذا عنده تشيع، لا يفهم القضية ما هي. فمثل هؤلاء الذين قد تكون حتى لو كانوا من أهل الخير ولكن صورتهم مشوهة في بعض الكتب أو في بعض كتب التراجم أو ما شابه ذلك، فهؤلاء قد لا يجعلون علامة على أهل السنة. أحيانا تجد أن العالم لا يوجد في كتب التراجم أي مطعم به، ولكن العكس تجد في كل كتب التراجم مدحه، ولكن تجد أن أهل البدع هم الذين يروجون البدعة، أي يروجون الأكاذيب عليه ويروجون ذمه وشتمه، كعثمان بن سعيد الداري مثلا، عبد الله بن أحمد بن حنبل، هؤلاء الأئمة الكبار لم يطعن بهم أحد من أهل السنة، ولكن طعن بهم من؟ الأشاعرة المتأخرون منهم حتى. فهنا هؤلاء قد يصنفون معهم، ولكن شخص قد يوجد في التراجم التي ذكرها أهل السنة أن فيه تشيع، وهذا قد لا يفهمه بعض الناس فيسيء الظن به، فعندها مثل هؤلاء لا نقول يعني لا نتكلم فيهم بشيء. قال وجرير ابن عبد الحميد، وهو جرير بن عبد الحميد الضبي أبو عبد الله الرازي الكوفي من الوسطى من أتباع التابعين. قال ومن بعدهم محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله تعالى، وهو محمد بن يحيى بن عبد الله بن أبي ابن ذؤيب الذهلي أبو عبد الله النيسابوري من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع رحمه الله تعالى، وقد روى عنه البخاري في صحيحه. قال ومحمد بن إسماعيل البخاري، وهو المعروف صاحب الصحيح، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي مولاهم أبو عبد الله البخاري من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، ومسلم بن الحجاج القشيري، وهو صاحب الصحيح مسلم ابن الحجاج بن مسلم القشيري أبو الحسين النيسابوري من طبقة تلي الآخذين عن تبع الأتباع، متوفى عام 261، وأبي داود السجستاني وهو صاحب السنن، سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي أبو داود السجستاني من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، متوفى عام 275، وأبي زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد أبو زرعة الرازي من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، متوفى عام 264. قال و أبي حاتم، وهو محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران حنظلي أبو حاتم الرازي من أوساط الآخرين عن تبع الأتباع، متوفى عام 277، وابنه وهو عبد الرحمن بن محمد بن إدريس المعروف بابن أبي حاتم المتوفى عام 327، نسبه الشافعية والحنابلة إلى أنفسهم، إلا أنه كان من أهل الحديث، وأهل الحديث جماعة واحدة قبل ظهور المذاهب. ومحمد بن مسلم بن واره، وهو محمد بن مسلم بن عثمان بن عبد الله أبو عبد الله الرازي المعروف بن واره، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، متوفى عام 270. ومحمد بن أسلم الطوسي، وهو محمد بن أسلم بن سالم بن يزيد أبو الحسين الكندي مولاهم الطوسي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، متوفى عام 242. وعثمان بن سعيد الدارمي، هذا الذي ذكرته قبل قليل، وهو عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي أبو سعيد السجستاني نزيل هراء، متوفى عام 280 للهجرة رحمه الله تعالى. ومحمد بن إسحاق بن خزيمة الذي كان يدعى إمام الأئمة، ولعمري كان إمام الأئمة في عصره ووقته، وهو محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي أبو بكر النيسابور، متوفى عام 311. قال: وأبي يعقوب إسحاق بن إسماعيل البستي. والآن لن أذكر تراجم هؤلاء لأنهم يعني تأخروا قليلا في الزمان. قال: وجدي من قبل أبي أبو سعيد يحيى بن منصور الزاهد الهروي، وعدي بن حمدوية الصابوني، ووالديه سيفي السنة أبي عبد الله الصابوني وأبي عبد الرحمن الصابوني، وغيرهم من أئمة السنة الذين كانوا مستمسكين بها، ناصرين لها، داعين إليها، موالين عليها. قال: وهذه الجمل التي أثبتها في هذا الجزء كانت معتقد جميعهم، لم يخالف فيها بعضهم بعضا، بل أجمعوا عليها كلها، واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد عنهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم. فهؤلاء جماعة من أئمة أهل الحديث ومن أئمة أهل السنة والجماعة، ويحسن بطالب العلم أن يراجع تراجمهم وسيرهم ليتعلم، ليعرف من هم، وليقتدي بهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه، يقتدي بهؤلاء، يقتدي بهم، يتعلم من مواقفهم، يتعلم من حسن ديانتهم، يتعلم مسلكهم. لابد قراءته تراجع سيرهم في سير أعلام النبلاء، فهو أكثر كتاب جمع في السير، أكثر كتاب جمع في السير هذا الكتاب، سير أعلام، سير أعلام النبلاء. فتقرأ سير هؤلاء فيه وتراجع وتدقق ويتعلم منها. فيليق بالإنسان الذي يتبع السلف أن يعرف السلف، ولا تكون متابعة السلف مجرد دعوة أو انتماء، وكأنه انتماء لحزب، فهذا لا يليق. فالانتماء للسلف ليس مجرد انتماء وليس مجرد لقب، بل انتماء لأناس يجب أن تعرفهم ويجب أن تقرأ، يجب أن تتعرف عليهم. ولو كان في الوقت متسع لتكلمنا في شيء من سيارهم، ولكن كما ترون هذه دروس علمية مختصة، فلا بد من أن نذكر شيئا مختصرا يعرف بهم. ولكن لا بد للإنسان الذي يريد أن يتبع السلف أن يعرف من هم السلف، وأن يقرأ في كتبهم. هؤلاء بعضهم لهم له من الكتب المهمة شيء الكثير. يعني مثلا هنا عثمان بن سعيد الدارمي له الرد على المريسي وله الرد على الجامي، هذه من أهم الكتب لأهل السنة والجماعة. الإمام الأئمة في زمانه ابن خزيمة كذلك له كتاب التوحيد، فهذا أيضا يعد من أهم الكتب لأهل السنة والجماعة. ابن أبي حاتم الرازي له تفسير أيضا من التفاسير المعتمدة لأهل السنة والجماعة، وإن كان تفسيره يطول بسبب أسانيده، ولكن أيضا هذا يراجع ويقرأ. عبد الرزاق كتابه المصنف هذا من أهم كتب الفقه، هو كتاب يذكر أقوال، يذكر فيه الحديث ويذكر فيه أقوال السلف في المسائل الفقهية، هذا يعد من أهم الكتب وتحسن العناية به. البخاري في صحيحه فيه فقه كثير، وفيه رد على أهل البدع كثير، وله كتب ككتابه، وبإذن الله هذا الكتاب سيكون معنا في السلسلة، كتاب خلق أفعال العباد له، وكذلك له مثل كتاب التاريخ، هذا مهم في علم الرواية. كذلك مسلم الحجاج له كتاب في علم الرواية، هذا من أهم الكتب الذي هو التمييز. لابد لطلاب العلم من طلبة علم الحديث المتعلق بالأسانيد والروايات، لابد من دراسة التمييز. كتاب التمييز تقريبا مهمل، أكثر الناس يدرسون الكتب المتأخرة، وكتاب التمييز أهم لأنه كتاب يدرس العلل ويعطيك أمثلة كثيرة. فنحن نتبع السلف ليس فقط في العقيدة، بل في العقيدة وفي الفقه وفي الحديث وفي غيرها من الجوانب. أيوب السختياني مثلا هذا ورد عنه كثير جدا من النقولات منثورة في الكتب، يليق بطالب العلم في بعض طلاب العلم أن يتتبع المقولات الواردة عن أيوب السختياني. ليث بن سعد الأوزاعي الثوري، الأوزاعي له عقيدة مسطورة، الثوري له عقيدة مسطورة، وهذه بإذن الله أيضا ستمر معنا. كذلك أقوالهم في الفقه هذه منثورة كالدرر في الكتب التي تعتني بالخلاف العالي. فهؤلاء ليس فقط أسماء، ليس فقط أسماء، والانتماء للسلف ليس فقط انتماء، هؤلاء ينظرون، تدرس سيرهم، تدرس كتبهم، يقتدى بهم، عندها يكون الإنسان تابعا للسلف وليس فقط أن يسمي نفسه. وهذا ما أكثرت اليوم من التحذير منه، وسابقا أكثرت من التحذير منه، ليس فقط القضية انتساب وإنما القضية اتباع. فهذا يا إخواني ما نختم به هذا الدرس، ونسأل الله حسن الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لمن تبعه بإحسان. هذا والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.